الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، مع درسنا الفقهي الرابع نقف هذه اللحظات، والذي سنقف فيه لنتحدث عن ثلاث نجاسات من النجاسات المغلظة. فالنجاسة الثالثة من النجاسات المغلظة هي الكلب، سواء كان بريا أو بحريا فإنه نجس جميعه، وذلك لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليكسله سبعا إحداهن بالتراب. فإذا كان ريق الكلب نجسا فبالأولى ما هو أكبر وأعظم من الريق كالبول ونحوه. وهذا الدليل لم يفصل بين كلب بري أو بحري فدخل الجميع تحته. أما النجاسة الرابعة من النجاسات المغلظة فهو الخنزير البري والبحري، فالجميع نجاسة، وذلك لقول المولى جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ولقوله جل وعلا: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ولقوله سبحانه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فالضمير في قوله فإنه رجس عائد إلى الخنزير، وقد أجمع العلماء على نجاسة الخنزير إلا مالك، فقد روي عنه أنه قال بطهارته. أما النجاسة الخامسة من النجاسات المغلظة فهي الكافر، فإنه نجس جميعه، وذلك لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. فهذه الآية الكريمة دليل صريح على نجاسة المشرك، وقد نزلت يوم فتح مكة، فهي آخر ما نزل من القرآن الكريم فنسخت ما قبلها. وعن أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب، أو نأتي أرض أهل الكتاب فنسألهم آنيتهم، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اغسلوها ثم اطبخوا فيها. وهذه النجاسات الثلاث، الكلب والخنزير والكافر، هذه نجاسات ذاتية، بمعنى أن كل شيء فيها نجاسة ويجب على المسلم أن يبتعد عنها. خلاصة القول في درسنا لهذا اليوم أن النجاسة الثالثة من النجاسات المغلظة هي الكلب البري والبحري، النجاسة الرابعة من النجاسات المغلظة هي الخنزير البري والبحري، النجاسة الخامسة من النجاسات المغلظة هي الكافر، الكلب والخنزير والكافر نجاسات ذاتية. نكتفي بهذا، ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.